ما شاء الله. ضفك وين؟ ايه المسنجر. المسنجر ما شاء الله ما شاء الله. وشلون بارتك وياك؟ الحمد لله ما شاء الله ميسر. الصحبة الدعوية. ايه. اي عافية كفو عليك. الله يعافيك. طبعا انا تبي الصوت جاي استفيد منك. انا جاي استفيد منك لان انت بهالصعوبة اللي تعاني منها اسأل الله ان يشافيك. يعني ما شاء الله عليك لازلت مصر على الدعوة ولازلت مصر على نشر الدين ولازلت مصر على انك تستمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. الناس الاصحاء مثلنا يضعفون واحيانا يتكاسلون. شنو السر اللي يخليك تصبر؟ الحمد لله من الله. احس ان الله ما اعطاني الصبر. الله ما اعطيك الصبر. نعم. شنو احلى موقف مر عليك في الدعوة اثناء عملك في البالتوك في مواقف حلوة مرت عليك؟ بينا كان ويانا شيخ اعتقد من المدينة كان مشارك ويانا. كان تثبيت الليلة كان ويانا واحد اول مرة يدخل أبو دعوية طبعا اعلنته بتفضل الله نفس الوقت المشرف ويانا في الغرفة نفس الوقت على توبته. اي نعم ما شاء الله. انزين يدخلون كثير على غرفكم الدعوية؟ اوقات اللي في دروس كان تقريبا العدد كبير. اي ما شاء الله. ويشاركوكم مشايخ من كل مكان؟ اي نعم. ونشاطك في البالتوك فقط ولا في اماكن ثانيه في مواقع ثانيه؟ عندي الحين منتدى انا مسوي اللي هو منتدى يطرد البحرين. هذا شغال المنتدى وياهم في البحرين. انت تشوف الشباب هالزمن هذا كله مضيعه وقت في المسنجر مضيعه وقت في الانترنت مضيعه وقت في اوقات كثيره واماكن كثيره. شو توجه لهم رساله ابراهيم؟ قال لهم استغلوا الفرصة الله أعطاكم هذا الجهاز المفروض أنهم يستغلون الخير. تستغل الخير. أنت من متى تعرفني إبراهيم؟ أعرفك من زمان تقريبا ممكن 10 سنين تقريبا. من 10 سنين؟ إيه. إيه ما شاء الله. تسمعني بالإنترنت أشرتي وال. إيه نعم. في الفضائيات تتابع ولا ما تتابع؟ تابع. تابع قناة الوطن؟ إيه. اي ما شاء الله. شو برنامج بكل صراحة؟ اي ما شاء الله عليك. سوينا احنا قصص الانبياء وسوينا السيرة النبوية. شفته ولا ما شفته؟ اي نعم شفته. نقدر نرسلك اياها ايضا اهداء DVD قصص الانبياء والسيرة النبوية. احنا طبعا فرحانين جدا ترى بشوفتك. وانا من اول ما جاني الايميل قبل شهر تقريبا كنت مقرر اني ازورك. لكن قلنا ما نبي نزور الا مع الكاميرات ومع التلفزيون عشان يكون ذكرى. ذكرى حلوة إن شاء الله. ها إبراهيم شلون الوالدة صبرها وياك والوالد وصبره وياك وشلون؟ الحمد لله من قصنا وياي طبعا كلش. شجعونك في الدعوة؟ اي نعم. أظن الوالد هو اللي جاب لك اللابتوب ويا الوايرلس والإنترنت. أنا كما قرأت بالإيميل أن كنت في المستشفى أيامها. اي نعم تقريبا كنت مدة سنة ونص كنت ما أتكلم بصوت. كان صوتي ما يطلع. الحين من كم شهر بدلوا لي الجنبوب اللي في القصبة الهوائية من بعدها تشوف ان صوتي ابتدى يطلع. فكان هذا حلم بالنسبة لي ان صوتي يرد اني اتكلم. تستخدم صوتك في ال اي نعم اتكلم حزات. طبعا يتعبك الصوت صح ولا لا لما تتكلم وايد؟ قريبا وضعي. انا طبعا من الاشياء اللي شدتني انك انت تاثرت حيل لما صوتك راح لانك كنت تستخدمه في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. والغريب ان هالزمن بعض الشباب للاسف صوته اما في غيبه او في نميمه او في سخريه او في مزاح محرم او في اغاني او في طرب حسافه. والله لو يعرفون قدر هذه النعمه ابراهيم استغلها في طاعه الله. احسنت احسنت. طبعا انت ترى مجرد هذا الكلام اللي قاعد تقوله بالصعوبه اللي تعانيها ترى انت قاعد تسوي يعني عمل عظيم ترى للاسلام. ابراهيم انت قاعد الان توجه رساله والناس قاعد يشوفونا بالكاميرات قاعد توجه رساله للعالم انه يا جماعه ما في شيء يمنع عن الدعوه الى الله. لو حرم الانسان صوته تبقى اصابعه. والنبي صلى الله عليه وسلم كتب الرسائل وارسلها لهرقل وكسرى وقيصر وكل ملوك العالم مع انه ما كلمهم لكن الرساله. كانت وسيله دعوته بالرساله بالكتابه. الحين الامر سهل صار. في وسائل الواحد لو ما عنده علم شرعي كبير يقدر أيضا يدعو إلى الله؟ يقدر يكون مسلم في الغرفة يساعدهم، يساعد الشيوخ، يقدر يكون داعية بشكل بسيط، يكون مسلم معهم ويساعدهم، يساعدهم في الغرف، غرف الدعوية. نعم غرف الدعوية. الوالد يشجعك والوالدة؟ الوالدة بعد تشجعك على الأشياء هذه. طبعا الله يصبركم. أنا ترى الأشياء أيضا شدتني لك صبرك. نعم. صبرك على المرض ما شاء الله، يعني روح عالية. يمكن واحد اللي تصيبه كحة ينهار، وبعض الناس لو تصيبه حرارة يأيس. نعم. أنت من صغرك أظن بدأت تعاني ولا؟ هي من صغري، كانت من صغر عمري 9 سنوات جلست على كرسي متحرك تقريبا 12 سنة كنت عن كرسي. نعم. إلى اليوم. وطبعا الحالة ازدادت سوء، لكن ما شاء الله ما زلت إلا الرضا. نعم. طبعا انا مستانس انك انت ما شاء الله مبتسم على طول الوقت، وصعب ترى الواحد يرضى عن على البلاء اللي هو فيه. قد يصبر لكن صعب يرضى. الرضا درجه اعلى من الصبر. الصبر انك ما تقول شيء، لكن انك ترضى وكانك فرحان بان الله عز وجل اختارك للبلاء اذا احب الله عبد ابتلاء، هذا مرتبه عاليه ما يصل اليها اي انسان، صح ولا لا؟ صح. طبعا منعك هذا الامر المرض عن القيام بعبادات، منها يمكن المشي للمساجد، منها يمكن حلق العلم زيارتها، يمكن منها تحس احيانا يعني بالالم اني والله مو قادر اعمل هذه الاعمال، لكن تستشعر الاجر انه يكتب لك اياه، صح ولا لا؟ ابراهيم انا ودي اسالك، كم ساعه تقضي في الدعوه في الانترنت في المشاريع الدعويه؟ 12 ساعه تقريبا في اليوم. 12 ساعة؟ اي نعم. كلها يعني بإذن الله في طاعة الله سبحانه وتعالى. نت في طاعة الله. شلون الولد دش وش تسوي في الانترنت؟ انا اصرف مدير المنتدى، انقب المنتدى، وفي نفس الوقت اكون داخل منتدى غرفة الاستقبال الدعوية. عندك منتدى، منتدى اسمه ولد البحرين. اي نعم. وغرفة دعوية في البالتوك. اي مالت ريال كويتي هو صاحب الغرفة، احنا مشرفين وياه فيها. طيب طبيعة عملك في الغرفة هذه شو تسوي؟ احنا اصرف علي الكنون، لكن انا اصرف في الغرفة واجد الاخوان المايك بالدور. وهل اذا جت محاضرة تنشرونها في الغرفة الثانية؟ نعم، إذا كان في محاضرة تقريبا تنقل بأكثر من غرفة. ودورك إنه أيضا تنشر الخبر في الغرفة الثانية؟ إي نعم. زين، غير الغرفة الدعوية، عملك في المنتدى شو تسوي؟ أراقب اللي يسجلون المواضيع. تقريبا أنا اللي أدير المنتدى، ما في أحد يعني. المنتدى كله أنت اللي تديره؟ إي نعم. زين منتدانا مال طريق الايمان ايش رايك تديره؟ والله افهم. احنا ما عندنا صراحه واحد متفرغ مثلك، جزاك الله خير في الدعوه. والله لان الناس ما تصبر، ما تتحمل في الدعوه، قد يضيع وقته باشياء، لكن في الدعوه قليل من يتحمل. شنو الاشياء السهله في الانترنت توصف فيها الشباب انه ينشرون فيها الدعوه؟ ايميل بسيط كان في ذكر الله يترسل اللي عنده في القائمه، هذا بروحه حصل من وراء هذا. الله اكبر. ايميلات ما شاء الله كثيره يعني بسيطه، لكن شوف شلون انتشرت، لا زالت تنتشر من سنوات ما وقفت. هذه صدقه جاريه. ما تمل طول الوقت بالانترنت؟ تقريبا حتى التلفزيون ما اشوف اكثر وقتي يكون على النت. حتى المحاضرات والقران تسمع من النت؟ اي نعم. في اشياء ما تنساها في الـ في بعض الـ الاسئله الغريبه اللي جاتك مره، او مثلا مواقف غريبه بالانترنت وصلت لك او احترت فيها او ما تنساها الى اليوم؟ ما في شيء، كل الامور عاديه. اي نعم. في ناس اعلنوا توبتهم؟ واحد ذكر من فتره قبل توصل حاجه للمرحله، كان يمنا شيخ في الغرفة، كان شغلته أن يطبس ناس يدعون اللي في الغرف لبوحية في البلتوك. طبعا كان شيخ ينصحهم

هذا صوتي هذا قبل الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. أنت متفائل؟ أفضل شيء الإنسان يتفائل ولا يأس من روح الله للقوم الكافرون صح ولا لا؟ الإنسان ما يأس من روح الله أبدا. البلاء ترى على قدر الأجر، الله عز وجل إذا أراد أن يأجرك ويرفع درجاتك أكثر زاد البلاء، ولا زال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. والله لو الصحيح يدري شنو الله راح يأجر المبتلى يوم القيامة يتمنى كل صحيح أن ابتلاه الله ولو قرض بالمقاريض لو تقطع، لكن إحنا ما ندري ما شفنا الأجر بعيوننا. ولهذا يقول ابن عباس يحثى من الحسنات حثوا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما في عدد، خذ من الحسنات ما شئت بغير حساب وغير عدد. أمك شلونها وياك؟ أمك ما تتعب مسكينة؟ تتعب لكن ما مقصرة، أظن أكثر واحدة ترحمك وتعطفك. أكثر واحدة وياي. شنو توجه رسالة حق الوالدة؟ الحين الوالدة راح تشوف الحلقة والوالدة راح تسمع الكلام، شنو توجه رسالة الوالدة؟ أقول لها صبري علي، أتمنى أن تصبر علي يا ناظري، إني متعبة بس ما قلقها كهني. ذكرت الوالدة خلقتك العبرة. هذه الوالدة هذه أرحم الناس بالعيال، الأم ما في أرحم من الأم بالأولاد، وإن شاء الله راح ترد لها الجميل يوم القيامة، راح ترد لها الجميل، هذا أجر كله في ميزانها، هي أيضا مستفيدة، هي حسنات كلها في ميزان حسناتها بإذن الله عز وجل. والأم تتمنى لو تحرق نفسها بالنار ولا يصيب ولدها شيء. هذا وجه رسالة لعقول أمهاتهم يا إبراهيم، وجه رسالة لعقول أمهاتهم. كلام قولها انصحهم لعقول أمهاتهم. قلنا أنها بيومكم ما حد غيرها راح يدوم بكم لا تحتم. الله يثبتنا وياك على طاعته، واحنا اسفين اليوم ترى ثقلنا عليك يا ابراهيم، ويمكن ذكرناك باشياء شويه ضايقتك شويه، لكن الدمعه عشان الام تسوى صح ولا لا؟ وجه كلمه حلوه حق امك. الله يخليك.